تفسير الآية 185 من سورة البقرة، يقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أي هذه الأيام المعدودات هي شهر رمضان الذي كرمه الله تعالى بأن بدأ فيه إنزال القرآن العظيم الذي هو هدى للناس جميعا حتى يوم القيامة، أي هو لهم هاد أي مرشد، وفيه هدى أي إرشاد لتمام الخير والسعادة في الدارين، والذي هو بينات أي واضحات من كل آيات ودلالات من الهدى أي الإرشاد للخير والفرقان أي التفريق، أي التفريق والتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والخير والشر والسعادة والتعاسة في كل شؤون الحياة. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي فمن حضر وأدرك منكم أيها المسلمون هذا الشهر الكريم ولم يكن مريضا أو على سفر فعليه صومه. قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن كان منكم مريضا مرضا يضر معه الصوم أو كان في سفر فله أن يفطر وعليه صيام عدد من أيام أخر بقدر التي أفطرها بعد انتهاء الشهر هذا. وقد أعيد ذكر هذا التيسير حتى لا يتوهم أحد بسبب تعظيم الله لأمر الصوم وفضله بعد أن قال في الآية السابقة قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أنه قد صار حتما بلا أي استثناء وألغى التيسير، فأراد سبحانه التأكيد على استمراره وزاده تأكيدا بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي شرعت لكم هذه التيسيرات لأن الله يريد بكم دوما التسهيل والتخفيف والتيسير للتصعيب والتعقيد والتعسير. إن كل أخلاق الإسلام يسيرة سهلة ميسرة محببة للعقل لأنها توافق أي عقل منصف عادل وتتوافق وتسير مع الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا، فهو مفطور أي مخلوق مبرمج مدرب عليها أصلا من خالقه سبحانه ليكون الأمر سهلا ميسورا مسعدا لا يبذل فيه جهد كبير إلا أن يحسن استخدامه، بينما غير أخلاق الإسلام ينفر منها وهي شاقة عسيرة عليه متعسة له لأنها عكس برمجته. إن هذا الجزء من الآية الكريمة يدعو كل مسلم ليكون من الميسرين للمعسرين كما كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما دام ليس فيه إثم أو تقصير أو تعطيل أو إهمال أو نحوه. والله تعالى يحب التيسير ويريده لخلقه في كل شؤون حياتهم مع أنفسهم وغيرهم، ويكره لهم التعسير والتعقيد ولا يريده لهم، لأن التيسير يحقق أفضل الإنجازات لأقل الجهود والأوقات ويمكن من الاستمرار والمداومة على الخير كما يفهم ضمنا من قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بينما التعسير يشتت العقول ويقلل التعاون ويضاعف الإجهاد ويضعف الإنتاج. إن في التيسير سهولة ويسرا وسلاسة وإنجازا وربحا وتشجيعا ورضا وأملا وتفاؤلا وطموحا وصفاء وحبا وصدقا وتعاونا وانطلاقا واستمرارا. بينما في التعسير صعوبة وإعاقة وانقطاع وحواجز وفشل وخسارة ويأس وتضبيط وسخط وتشاؤم وكره وخداع ومراوغة. وبالجملة فإن التيسير سعادة في الدارين والتعسير تعاسة فيهما. قوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي وشرعت لكم أيضا هذه التيسيرات، لأنه يريد منكم أن تكملوا عدد أيام الشهر بصيامها كاملة لتحصلوا على فوائد الصيام الدنيوية والأخروية، ولا يفوتكم أي شيء منها. ومن لم يستطع منكم أداء الصوم في هذا الشهر لعذر فعليه قضاء ما فاته منه في أيام أخرى حتى لا تفوته هو أيضا هذه الفوائد ويحصل عليها مكتملة. ويريد منكم كذلك أن تكبروه، أي تعظموه، إذ هو وحده صاحب أكبر وأعظم كل صفات الكمال الحسنى، فتعبدوه أي تطيعوه وحده وتتوكلوا عليه وحده لتسعدوا، لأنه هو وحده الذي هداكم إلى الإسلام الذي يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. ويريد منكم أيضا أن تشكروه، وهذا هو معنى ولعلكم تشكرون، أي ولعلكم بعد تذكرتكم ببعض نعمنا هذه عليكم أن تشكرون عليها. فإن من شكرنا زدناه من خيرنا وعطائنا، أي لكي تشكروا كل تلك النعم والتي لا تحصى، تشكروها بعقولكم بأن تستشعروا قيمتها، وبألسنتكم بحمده، وبأعمالكم باستخدامها في كل خير دون أي شر، حتى تجدوها دائما باقية، بل وفي ازدياد وتنوع، كما وعد سبحانه، ووعده الصدق: لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون دافعا وتشجيعا للبشر ليكونوا كلهم كذلك شاكرين عابدين، أي طائعين لربهم وحده، متمسكين عامدين بكل أخلاق إسلامهم، مستغفرين من أي شر أولا بأول، ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو أمر سهل ميسور، لكن لمن أراده واتخذ أسبابه بتمسكه وعمله بكل إسلام. لقد يسر الله لكم أيها الناس أسباب الشكر وجعلها واضحة بين أيديكم من خلال كل هذه النعم وغيرها ليعينكم عليه لكي تشكروا، فكونوا كذلك شاكرين لتسعدوا في دنياكم وأخراكم.